عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام عن حكم صوم المسافر، وقلنا إن السفر سبب مبيح للفطر باتفاق أهل العلم، أما الخلاف بينهم في ماذا؟ الخلاف في عدة أمور. الخلاف في أفضلية الصوم عند عدم المشقة، الخلاف في المسافة، الخلاف في المدة كذلك، فهمت؟ فالاتفاق منعقد بين العلماء في إباحة الفطر بالنسبة للمسافر، لكن الخلاف في هذه الأشياء وهو خلاف عريض كما تقدم. طيب، المشهور من مذهب المالكية أن الصوم أفضل إذا لم يشق على صاحبه، ولهذا قال ابن أبي زيد: وإن لم تنله ضرورة وعليه القضاء والصوم أحب إلينا. اشترط بعض أهل العلم أن يكون السفر مباحا، فهذا أيضا قول قيل به في مذهب الإمام مالك و بقية أهل العلم عدا أبي حنيفة. خلي بالك، اشترطوا أن يكون السفر مباحا، فأما إذا سافر سفرا محرما فإنه لا يباح له رخص السفر. مثال ذلك: رجل سافر سفرا محرما، شو السفر المحرم؟ ذهب ليقامر، أو ذهب ليقترف الفاحشة، أو ذهب ليرتكب إثما، سافر سفرا محرما. قالوا: السفر المحرم لا يترخص فيه برخص السفر، لا يقصر فيه الصلاة، ولا يمسح على الخفين 3 أيام بلياليها، ولا يفطر. نعم، فهذه المسألة ذكرها أهل العلم، ذكرها أهل العلم، وهذا الذي قالوه في الواقع لا دليل عليه إلا أنهم نظروا إلى أن الرخصة تباح لمن لم يتلبس إلا بالمباح، وهذا تلبس بسفر محرم فزجرا له يحرم من رخص السفر. هذا قول قيل به، هل هو راجح أم لا؟ هذا محل نظر. طيب، قال: ومن سافر أقل من 4 برد، وأربعة برد كما تقدم يعني له 77 كيلو، منهم من قال 77 ومنهم من قال 84، فظن أن الفطر مباح له فأفطر، ومن سافر أقل من 4 برد فظن أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة عليه وعليه القضاء. يعني لمن سافر سفرا دون مسافة القصر عند المالكية واعتقد أنه يجوز له الفطر فأفطر، هذا لا قضاء عليه، لكن حكموا على صومه بالفساد، وش يجب عليه؟ يجب عليه القضاء فقط. ولذلك سيأتي متى تثبت الكفارة على المشهور من المذهب، متى تثبت؟ اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الأحوال التي تجب فيها الكفارة: وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه، وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء. نعم، هذا هو المشهور من مذهب المالكية، أن الكفارة المراد بالكفارة الكفارة المغلظة، وهي واحد من 3: عتق رقبة، أو صيام 2 شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا. هذه تسمى بالكفارة المغلظة، وقد جاء ذكرها في القرآن في سورة المجادلة، وأوجبها الله عز وجل على من ظاهر من امرأته. وش معنى ظاهر من امرأته؟ يعني شبهها بمن تحرم عليه، يريد طلاقها طلاقا مبتوتا. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. طيب، الكفارة المغلظة إذا تأمل الإنسان في الأدلة يجد أنها جاءت في الجماع فقط في رمضان، والمالكية عندهم يلزمون بها من أفسد الصوم بأي مفسد، بالجماع أو الأكل أو الشرب، فمن انتهك حرمة النهار المالكية عندهم أنه يجب عليه القضاء أولا، قضاء ذلك اليوم. وش يجب عليه؟ يجب عليه الكفارة المغلظة، يجب عليه الكفارة المغلظة. يعني واحد مثلا أكل أو شرب في رمضان متعمدا أفسد النهار، وش يجب عليه؟ القضاء مع الكفارة المغلظة لابد. في حين أن حديث الكفارة جاء خاصا في الجماع، وهو حديث رواه الشيخان من حديث أبي هريرة أن سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما الذي أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. وهذا يدل أنه كان عالما بالحكم، كان عالما بالحكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. قال: لا أجد. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: ليس عندي شيء. شنو هذا؟ فبينما هو كذلك إذ أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، زنبيل كبير كالشار يعني، فيه تمر كثير، فقال عليه الصلاة والسلام: خذ هذا فأطعمه 60 مسكينا. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها، لابتيها يعني لابتي المدينة، واللاب المراد بها الحرة، وهي الحجارة الأرض ذات الحجارة السوداء، والمدينة لها حرتان، حرة شرقية وحرة جنوبية، حرة الوبر وحرة واقب، فهي بين أرضين، كل أرض ذات حجارة سوداء، صخور سوداء. قال الرجل: والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، نحن أفقر ما في المدينة، نحن أفقر قوم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذ هذا فأطعمه أهلك. انتهك حرمة النهار بالجماع وهو يعلم، ويؤمر بإخراج الكفارة فلا يقدر، يقال له: أعتق رقبة، لا أجد. صم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع. ما قال له: اذهب تأتيني بشهادة طبية، لا، وإنما وكله، وكله إلى دينه. قال: صم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا، لا يقدر. ويؤتى بطعام فيدفعه إليه، فيقسم الرجل أنه أفقر الناس وأفقر من في المدينة، ولا ينكر عليه. ما قالوا: ايش دراك أنت، هل طفت المدينة بيتا بيتا وطرقت أبواب الناس حتى تعلم أنك أفقرهم؟ لكن مع ذلك أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وقال: خذ هذا فأطعمه أهلك. فرجع الرجل بهذا التمر إلى أهله، فانظر إلى رحمته عليه الصلاة والسلام، وانظر حسن تعليمه، وانظر إلى مراعاته أيضا لأحوال أمته. نعم، إذا أفسد يومين فتتكرر الكفارة، إذا انتهك حرمة يوم بعد يوم بعد، يعني صار كل يوم يفعل الشيء، تتكرر الكفارة. أما إذا عدد وكرر المفسد في نفس اليوم، ففي نفس اليوم، فالمشهور من مذهب المالكية أنها لا تتعدد الكفارة. وفصل بعضهم فقال: إذا كفر عن المفسد الأول ثم ارتكب مفسدا ثانيا في نفس اليوم تتعدد الكفارة. والصواب أن الكفارة تتعدد إذا تعمد المفسد كل يوم، كل يوم. هذا عن مسألة الكفارة. طبعا المالكية أخذوا بهذا الحديث وجعلوه عاما في كل من انتهك حرمة النهار بأي مفسد من أكل وشرب وجماع. وقال بعض العلماء إن هذا خاص بالجماع فقط، بالجماع فقط. أما من أفسد صومه، من أفسد صومه يعني تعمد المفسد في أثناء النهار، فهذا ينظر فيه تفصيل. إذا كان قد ترك الصوم من الليل، إذا كان قد ترك الصوم من الليل يعني بيت الإفطار والعياذ، بيت إفساد النهار، كالذي لا يعترف برمضان. فيه ناس ما تستعرفش برمضان، رمضان هذا عنده حتى يرى الناس صيام يضحك عليهم، يضحك عليهم ضحك والعياذ بالله، يضحك على من يصوم، يقول لك أنت ما زلت تعتقد هذه الأمور؟ أسأل الله السلامة والعافية. وإن كانوا ندرة في الأمة يعني حالات شاذة في الواقع، هؤلاء شواذ نسميه. إذا كان قد تعمد المفسد من الليل فأصبح مفطرا، فهذا على رأي بعض أهل العلم ليس عليه قضاء ولا شيء، ليس لأنه يباح له ذلك، لا، قالوا لأن هذا ترك عبادة مؤقتة بوقت معين، لو قضاها لا تقبل منه، كما لو أخرج الصلاة عن وقتها بغير عذر، وكما لو حج في غير أيام الحج، فهذا يكون قد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. وأمر الله ورسوله في الصيام أن يكون في وقت معين في ظرف رمضان. أما الذي يصبح صائما ثم ينتهك حرمة النهار بلا موجب ولا سبب مبيح، قالوا هذا يقضي يوما. لماذا؟ لأنه لما شرع في صيامه انقلب كأنه نذر في حقه، فكان يجب عليه إتمامه. هذا قول، أنا أذكر لك أقوال الفقهاء حتى تعلم أن أهل العلم في مسائل الفروع يختلفون اختلافا عظيما جدا، لأن المفاهيم، المفاهيم تختلف. يعني لو أفتي بأن من انتهك حرمة النهار عليه الكفارة المغلظة بما هو مشهور عند المالكية على سبيل الترهيب والتخويف، ايش نقول؟ حسن. وقال لشخص لو أنك انتهكت حرمة النهار عليك الكفارة المغلظة كم؟ عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. فإذا سمع هذا زجره ذلك فيتوقف. لكن لو سمع أن عليه قضاء يوم فقط يتهاون. لأجل ذلك قال المالكية إن هذا عام وليس خاصا في الجماع فقط، حتى تعرف ما أخذ العلماء، ما أخذ الأحكام عندهم. قال ومن أفطر متأولا فلا كفارة عليه. الذي يفطر متأولا على المشهور من مذهب المالكية لا كفارة عليه إلا القضاء فقط. ولكن التأويل، شو التأويل؟ التأويل أن يظن أو يغلب على ظنه شيء، يعتقد أنه يباح له الفطر، فهذا إذا كان على خلاف الشرع لا يجب عليه إلا القضاء فقط، لا تجب عليه الكفارة. لكن اشترط المالكية أن يكون السبب أو الموجب قريبا، فعندهم في هذه المسألة ما يسمى بالموجب أو السبب، إما أن يكون قريبا أو بعيدا. إذا كان التأويل له موجب وسبب قوي هذا لا تجب عليه الكفارة. مثال ذلك كالمرأة التي أصبحت وانقطع حيضها قبل طلوع الفجر، انقطع حيضها قبل طلوع الفجر ولم تغتسل فأكلت وشربت بعد الفجر، تظن أن الصيام لا يصح إلا بالاغتسال، هذه لا تجب عليها الكفارة، يجب عليها القضاء فقط. هذه التي يسمونها المتأولة. كذلك لو أن إنسانا أصبح جنبا، وقد تقدم أن الذي يصبح جنبا فإن الجنابة لا تضر صومه، لو أصبح جنبا وطلع عليه الفجر واعتقد أن صومه لا يصح فأفطر متعمدا، فهذا لا كفارة عليه، عليه إلا القضاء. إذن هذا إذا كان السبب أو الموجب قريبا يعني له وجه من النظر، أما إذا كان الموجب بعيدا فهذا يجب عليه القضاء وإيش والكفارة جميعا، والكفارة جميعا. لو أن إنسانا مثلا تقيأ غلبه القيء، فاعتقد أن القيء إذا خرج أفسد صومه، فأكل وشرب بعد ذلك، فهذا يجب عليه ماذا؟ القضاء فقط، لأنه متأول. وهذا هو معنى ابن أبي زيد القيرواني، معنى كلامه: كل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه. لكن ما الذي يجب عليه؟ القضاء لا بد منه. قال: وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء. هذا الذي ذكرت لك، هذا هو المشهور عندهم، الكفارة تجب إيش؟ بالجماع أو الأكل أو الشرب متعمدا. وقوله متعمدا خرج به إذا كان ناسيا، إذا كان ناسيا أو متأولا. المالكية يقولون إذا جامع ناسيا لا يضره، عليه إلا القضاء فقط. وكذلك لو جامع متأولا، مثل إنسان دخل الإسلام جديد، دخل إلى الإسلام حديثا، حديث عهد بإسلام، فجامع امرأته يظن أن الصوم إنما هو الإمساك عن الطعام والشراب، فهذا صومه فسد بالجماع، لكن هل عليه الكفارة المغلظة؟ لا، عليه إلا القضاء، عليه إلا القضاء. طيب، وهذا يستدل له بالقرآن والسنة. أما بالقرآن في عموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. وكذلك يستدل له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهذا مرفوع عن الأمة ولله الحمد. نعم. صفة الكفارة: والكفارة في ذلك إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك أحب إلينا. وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة.